فموضوع درس اليوم هو مما يحدث يوم القيامة الكبرى، وهو موضوع الشفاعة. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة يعني يوم القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته يوم القيامة، أما في الحياة الدنيا فهو عليه الصلاة والسلام يدعو لمن طلب منه أن يدعو له. يأتي بعض الصحابة ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فقد يدعو لهم، ودعوته عليه الصلاة والسلام تستجاب. أما بعد وفاته فما كان أحد يأتي إلى قبره يطلب منه الدعاء، ولا كان أحد من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام يسأله الشفاعة، بل إن من عرض عليه في الدنيا في الحياة الدنيا قبل وفاته أن يسأله قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود لله. أما يوم القيامة فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة أو ثلاث شفاعات عددها المصنف رحمه الله وتكلم عليها الشارح رحمه الله، ونطلب من القارئ أن يعرض لنا ما تكلم به الشارح على ذلك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاثة شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات الشفاعة من بعد الإذن. هذا استدلال بالمفهوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيه نفي للشفاعة بلا إذن الله عز وجل، يدل على أن الشفاعة من بعد إذن الله ثابتة. نعم. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه، ولمن ارتضى قوله وعمله. ولا يرتضي إلا التوحيد سبحانه وتعالى، ولا يرتضي من القول والعمل إلا التوحيد، إلا إفراد الله بالعبادة. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه، يعني لا تقع إلا بإذنه، أو لا يمكن أن تكون إلا بإذنه، مهما كان الشافع، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من أن تكون بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا لا يشفع هذا الملك أو هذا النبي، لا يشفع للمشرك، ولا يشفع، وكذلك أيضا الشرك لا يصلح أن يكون شفاعة، فالله لا يرضى الشرك، وإنما يرضى التوحيد، يرضى الإسلام. فالمشفوع له يشترط فيه أن يكون موحدا، أما المشرك فلا تناله الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك المعبودات من دون الله لا تشفع، كما يزعمه المشركون في أصنامهم، وكما يزعمه النصارى في المسيح والرهبان، فزعمهم باطل، لأن الشرك لا يكون سببا للشفاعة عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يرضى الشرك ولا يرضى عن المشرك. نعم. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك. يعني فما تنفعهم، المعني بهؤلاء أهل الشرك والكفار، الكفر المخرج من الملة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين، الذين كانوا يزعمون أنهم شفعاء يعبدونهم من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى، أو يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء لا يكونون شفعاء. والمراد بالآيات بالنفي هنا نفي الشفاعة عن الشرك، عن الشرك والمشركين وعن الكفار. نعم، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه، صكوك الغفران، هذه كما يعتقدها الضلال أن الرهبان أنهم يمنحون صكوكا في الجنة يسمونها صكوك الغفران، هذا من نوع الشفاعة المنفية. نعم. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، هذه هي الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون الأولون والآخرون، والذي وعده الله أن يبعثه مقاما محمودا بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما ذكر الشيخ هنا أن هذا المقام يحمده عليه أهل الموقف الأولون والآخرون جميعا، ذلك أن الأنبياء يتراجعون هذه الشفاعة، يشتد الموقف على أهل الموقف ويطول ويطول عليهم، ويلجأون يريدون من يشفع لهم حتى يقضى بينهم ويريحهم من هول هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم، وآدم يذكر خطيئته فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى ابن مريم، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فيذهب لا يشفع ابتداء، يذهب يسجد تحت العرش يستأذن ربه ويطيل السجود، ويفتح الله عليه محامد في تلك الحال يحمد بها ربه، حتى يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الشفاعة أن نسلك سبب هذه الشفاعة، نأخذ به الوسيلة، وسيلتنا إلى هذه الشفاعة أننا من هذه الوسائل، أولا أعظم وسيلة هي التوحيد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا النداء، نداء المؤذن، أذان المؤذن، أن نقول بعد الصلاة، أن نقول مثل ما يقول إذا سمعنا النداء، من قال مثل ما يقول المؤذن، يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، تقول مثله إلى أن ينتهي المؤذن، وإذا وصل إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان في صلاة الفجر وقال: الصلاة خير من النوم، تقول: صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، تقول مثل ما يقول. وتختم بالتوحيد مثل ما ختم، تتشهد مثل ما تشهد، تتابعه، تتابع المؤذن، وبعد فراغ المؤذن وفراغك من متابعته تقول هذا الدعاء العظيم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا من قال هذا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي، من قال مثل ما يقول المؤذن. فتبين من هذا أن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، أما من يناقضون التوحيد من أهل الشرك فلا تنالهم الشفاعة. نعم. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أيضا وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة، أهل الجنة الذين استحقوا الجنة لا يؤذن لهم بدخولها حتى يشفع لهم صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقرع باب الجنة كما ذكر قبل قليل، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. فالمستحقون للجنة جميعا لا يدخلونها حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشفاعتان خاصتان له: الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم ويستريحون من ذلك الموقف الذي تدنو منهم الشمس فيه ويلجمهم العرق ويشتد عليهم لطوله ولدنو الشمس لهم، فيشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم حتى يريحهم، حتى يستريحوا من هذا الموقف. والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة الذين استحقوا الجنة، لأنه لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهاتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيهما شافع. نعم. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. تنضم إليهما في الخصوصية، تنضم إليهما في الخصوصية ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد بذلك الحديث، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد بذلك الحديث. وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذه خاصة في تخفيف بعض في تخفيف عذاب بعض أهل النار، وإن كان هو من أهل النار لكن يعني يكون أخف، وورد في الحديث أخف الناس أو أخف أهل النار عذابا من ينتعل نعلين أو ينعل بنعلين يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. نعم. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. نعم، هذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج، الخوارج والمعتزلة بسبب مذهبهم أنهم يقولون أن من عصى الله عز وجل معصية متوعد عليها بالنار أنه يدخلها ولا بد، وأنه مخلد فيها، فالخوارج يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالذنوب، حتى بأبسط الذنوب يكفرون، حتى يغلون في ذلك ويقول بعضهم: من سرق حبة فهو كافر، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون إن كل المعاصي التي دون الشرك والكفر إذا مات صاحبها عليها من غير توبة فإن أمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم. أما الشرك والكفر فلا يغفر إلا بالتوبة، إذا تاب المشرك من شركه تاب الله عليه، وإذا تاب الكافر تاب الله عليه، لكن لو مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر من غير توبة فالله سبحانه وتعالى لا يغفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك والكفر من المعاصي إذا مات صاحبها عليها من غير توبة فأمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون بخلاف ذلك، الخوارج والمعتزلة يتفقون على أنه مخلد في النار، لكن الخوارج يكفرونه في الدنيا والمعتزلة لا يكفرونه ويخرجونه من الإيمان، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في منزلة بين منزلتين، لكن يتفقون جميعا أنه في الآخرة مخلد في النار. نعم انتهى. نعم لو تكمل أيضا لنا أصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أيضا يجب الإيمان بأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. هو الشيخ يشرح ويقول أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، يذكر لنا المرجع، مرجع ما تضمنته الدار الآخرة من أخبار ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل تلك الأخبار، قال مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموثور الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يذكر لنا المرجع لما ذكر لنا ما ورد يعني في اليوم الآخر أو ما ينبغي أن يكون موقف المؤمنين منه مما ورد في اليوم الآخر وهو الإيمان به، ذكر لنا المرجع في هذا فقال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هذا هو المرجع، ليس المرجع هو العقل أو التجارب يعني المعامل التجريبية، إنما المرجع هو الوحي بقسميه الكتاب والسنة، هذا هو مرجع تفاصيل وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة مما سيجري فيها، لأنه من علم المغيبات، وهذا العلم مصدره الوحي، ومن سد على نفسه باب الوحي فقد سد على نفسه باب العلم وباب الإيمان، نسأل الله السلامة. ومن ابتغاه في الكتاب والسنة وجده، لأنه محفوظ ولله الحمد محفوظ، الكتاب وصل إلينا متواترا، القرآن وصل إلينا متواتر ولله الحمد، يرويه الجمع الكثير عن الجمع الكثير الذي يستحيل في العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب، والسنة محفوظة ولله الحمد بالأسانيد الصحيحة وبالدواوين الممحصة ومحفوظة بجهود الجهابذة من علماء الأمة الذين يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دخيل ليس منها من سقيم وضعيف وموضوع. فمن ابتغاه في مصادره وجده، فالذي يحرمه هو المعرض نسأل الله السلامة أو المفرط في طلبه، أما من ابتغاه فإنه يجده، وهذا ضمانه ومن خصائص هذه الأمة وهو اتصال السند واتصالها بالوحي، بخلاف الأمم الأخرى فإنها قد انقطع سندها ولا صلة لها يعني بالكتب السابقة، بل هي يعني محرفة أو منسوخة ولا وجود لها. القرآن الكريم تضمن الكتب السابقة وهو موجود، والسنة محفوظة وصلت إلينا بالسند الصحيح ومدونة بالدواوين الممحصة الموثوقة كصحيح البخاري ومسلم، وكما في دواوين السنة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند أحمد وغير ذلك. فكل تفاصيل اليوم الآخر موجودة في هذه المصادر. بقي أن نستعرض، ما أدري الشيخ الهراس تكلم على هذه الجملة. نعم نسمع منك. ها؟ نعم. وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. أي نعم، هذه الجملة أو الأصل يعني أن الجزاء على الأعمال خيرها وشرها يعني دل عليه العقل، لأن العقول الصحيحة كما ذكر الشيخ يعني العقول الصحيحة ترى أو تثبت أنه من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى ألا يترك الناس سدى، وأن الدنيا ليست هي النهاية، بل لا بد من بعث ولا بد من محاسبة ولا بد من جزاء، فليست هذه الدار الدنيا هي النهاية، لأنها يموت الظالم وهو ظالم لا يزال ظالما، والمظلوم يموت ولا يزال مظلوما، والظلم يعني لا يزال حتى مثلا يفنى موقعه ومكانه، فلا بد من يوم يتجلى فيه العدل وهو اليوم الآخر. وكما ذكر الشيخ هنا الجملة والأصل معروفة بالعقل، لكن التفاصيل والأصناف كما ذكر شيخ الإسلام، أي نعم التفاصيل والأصناف هذه إنما تعرف أو مذكورة بتفاصيلها وذكر أصل وتعديد أصنافها مذكورة في الكتب المنزلة، فطريق المعرفة بها هو السمع، طريق المعرفة بالتفاصيل هو السمع. أما الجملة فأصل الجملة يعرفها العقل الصريح، العقول الصحيحة نعم تأبى أن يكون في حكمة الله عز وجل أن يكون خلق الخلق عبثا، كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يثاب ولا يعاقب، ليس الأمر كذلك. نعم، بل أرسل الله إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. نعم، التفاصيل والمقادير لا تدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة. نعم، والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما الجملة فهي معروفة بالعقل، معروفة بالتاريخ، لما تستقرئ التاريخ تجد أن الله سبحانه وتعالى أكرم الطائعين، أكرم الرسل وأكرم أتباعهم وخذل مخالفيهم. هذا رصيد من أرصدة التاريخ يكون دليلا، يكون دليلا ومرجعا. كذلك العقل الصريح يثبت أنه لا يليق في حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يترك الناس سدى، وأن العقل الصريح يعلم أن هذه الدنيا ليست هي النهاية، حيث أنها تنتهي ولا تزال القضايا لم يفصل فيها، فلا بد من يوم الدين، فلا بد من يوم الدين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني كثير من القضايا لا تنتهي، ما تزال يعني معلقة ويفصل فيها يوم القيامة. هذا من حيث الجملة، أما التفاصيل فلا يدرك، فلا تدرك إلا بالسمع، بالوحي بقسميه الكتاب والسنة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. بقي كما تعودنا بعض التنبيهات للشيخ عبد العزيز بن رشيد، نستعرضها أيضا لمزيد الفائدة. قال رحمه الله: قوله وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع. شوف لماذا، يعني قد يسأل سؤال لماذا خص الخمسة؟ فلأنهم أصحاب الشرائع، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وقد نعم، لكن أولو العزم هم من الرسل، هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر آدم ربما لأنهم جميعا اشتركوا في أمر، وهو أنهم أصحاب شرائع. وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها، يعني في إثبات هذه الشفاعة، فوردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. قال: وادخرت دعوتي شفاعة لأمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مجمع عليها، لم ينكرها أحد، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم، هذه مجمع عليها. قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا ما ذكره الشيخ الهراس أيضا يلحق بهاتين في الخصوصية، شفاعته لبعض أهل النار في التخفيف عنهم. قوله الثالثة: فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، إلى آخر. فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. هذه اللي أنكرها الخوارج والمعتزلة. قوله: ولسائر، أي باقي، يعني له صلى الله عليه وسلم ولباقي وجميع النبيين والصديقين، نعم، وغيرهم. الأطفال ورد أنهم يشفعون. وقال: وذلك لما روى ابن ماجه في حديث عثمان: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث لم يعملوا خيرا قط هذا متعلق بالعمل، ولكن لا يعني ذلك أنه ليس في قلوبهم خير أو في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، بل لا بد، لأنه لا يخرج من النار من كان مشركا، لا يخرج من النار من كان مشركا، وإنما الذي يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إنما قد يكونون ما عملوا من باب العمل، أي نعم، كما ذكر في هذا الحديث، فتشملهم رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذه الأنواع الأربعة، وزاد في شرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخر، فيكون الجميع ثمانية بالأربعة التي ذكرها المصنف. والخامس شفاعته، يعني الخامس يعني النوع من الشفاعة، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيه أحد. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. السابع شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة ابن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، شفع له عليه الصلاة والسلام، قال أنت منهم، دعا له ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا له عليه الصلاة والسلام، هذه شفاعة، أي نعم، أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهي هذه الشفاعة يعني أن يشفع في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. وورد في صفتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب، فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تنفع فما تنفع شفاعة الشافعين، فأجاب بعض العلماء بقوله إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، والمقصود في الآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار، وقوله ويخرج الله أقواما من النار إلى آخره. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هؤلاء الأقوام لا بد وأن يكونوا أن يكون فيهم توحيد، ليسوا لم يشركوا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، فهؤلاء عندهم أصل التوحيد، عندهم مثقال ذرة من إيمان. لما نقول مثقال ذرة من إيمان، ما هي مثقال ذرة من مادة؟ مثقال الذرة من المادة معروف أنها من سالب وموجب، ونقيس عليها مثقال ذرة من إيمان، فلا بد أن تكون مكونة من نفي وإثبات، والنفي والإثبات لا إله إلا الله، فلا أقل من هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، لأن النفي وحده لا يصح أن يكون إيمان، لا إله ليس إيمان، الإثبات وحده ليس إيمانا أيضا، لا يكفي، لا بد من النفي والإثبات لا إله إلا الله، فهذا هو مثقال ذرة من إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، وقال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قوله بل بفضله ورحمته يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته لا بمجرد العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وإنما العمل سبب لدخول الجنة، والله سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، والله سبحانه هو خالق السبب والمسبب، فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته. على كل حال يقول إن الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون باء السببية، فالباء باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله هنا، فالباء المنفية هنا باء العوض، يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله على أساس أنه عوض لعمله كما يقوله المعتزلة، الباء باء المعاوضة، باء المعاوضة هذا غلط، إنما هي باء السببية، والله خالق السبب والمسبب، لأن المعاوضة باء العوض هو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، يعني تزعم المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه فهو يستطيع أن يعاوض الله عز وجل بعمله، وهذا من أكبر الضلال، كما زعمت أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله على أساس أنه يخلق عمله وأنه يعاوض الله عز وجل بعمله، وقولهم باطل، إنما هي باء السببية، والله خالق السبب والمسبب، فرجع الفضل له سبحانه وتعالى، يعني تبين من هذا أن الكل السبب والمسبب يرجع إلى محض فضله وإحسانه ورحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدنا وإياكم برحمته، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن تنالهم شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.